إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا في تمهيد أنفسنا وإعدادها لشهر رمضان الأبرك، وحق لهذا الشهر أن تتخذ له الأيام، بل الأشهر لما لا، بل العمر كله طريقا للاستعداد والتهيؤ، لأنه شهر التوبة النادرة، لأن توبة رمضان ليست كأي توبة، ولأن رحمة الله في رمضان تفيض على المؤمنين ولا كأي وقت ولا كأي شهر آخر، ولأن الإقبال والفرصة التي تعطى للمؤمن في هذا الشهر لا تعطى له في غيره من الأشهر، لأن ميزان الابتلاء في رمضان يكون لصالح المؤمن. الله جل وعلا جعل كوامن الخير وكوامن الشر معا في الإنسان متوازيين، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وجعل له الملائكة تأمره بالخير وتلهمه الخير وترشده، وجعل له الشياطين تستفزه وتناديه إلى الشر وإلى البلايا. في رمضان هذا الميزان لا يكون على هذا الوزان، لأن الله جل وعلا يضعف من جانب الشيطان، كما رأينا في الحديث الذي ذكرناه قبله، وصفدت الشياطين أو سلسلت، فإذ تسلسل وتصفد الشياطين في رمضان فإن الإقبال على الشر يضعف، ولا يبقى آنئذ إلا وازع الشر في النفس، وتضعف وسوسة الشيطان، فآنئذ الخير غالب في الكون كله، الملائكة تتنزل والخير ينفتح، تنفتح السماوات أبواب السماء كما في الصحيح، تنفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب الجحيم، فلذلك الفرصة فعلا تكون أعظم وأوسع للمسلمين في هذا الشهر، وهذا أمر مشاهد محسوس، شيء كنشوفوه كل عام، فكثير من الضالين والتائهين يتوبون في هذا الشهر الكريم. نعم، بعضهم يعود أدراجه القهقراء بعد خروج رمضان، ولكن كثير منهم كيبقوا شادين، عدد كبير من الناس تكون له فرصة رمضان فرصة للتوبة النصوح، وخاك يخرج رمضان ما كيعاودش يخرج هو من الدين ومن التدين، وإن كان كثير فعلا يضعف ويلين بعد رمضان، لأنه كيرجع ميزان الابتلاء للأصل دياله. لهذا إذن يستحق فعلا منا هذا الشهر أن نستعد له قبل حلوله، أما إذا حل فما بقي آنئذ لنفس لم تستعد ولم تتهيأ إلا قليل من الفرص. أن الكلام على رمضان خصو يكون الآن في شعبان وليس في رمضان، لأن رمضان وقت ديال الخدمة، فمن لم يتهيأ بأدوات العمل حتى فاجأه رمضان فإنه لا يستطيع الإقلاع كما ينبغي، ولا يستطيع أن يكون فعلا على الوزان المطلوب منه شرعا وما يستحقه منه هذا الشهر الكريم المبارك رمضان للتوبة بكل معانيها، التوبة من الضعف واللين في الدين. نهيئ أنفسنا لذلك. أصحاب المساجد، أصحاب العبادات والصلوات، نحتاج إلى تصحيح أعمالنا وإعادة ترتيبها من جديد في هذا الشهر المبارك، لأنه نضعف عن إتيان المساجد والصلوات والخمس بالجماعات وغير ذلك، نضعف كثيرا كالضعف الهمة. فرمضان فرصة نادرة لإعادة ترتيب حياة العبد، حياة التعبدية للعبد من جديد، وأيضا فرصة لمن ابتلي بأنواع البلايا من فسق أو فجور أو أي نقيصة أو مثلبة أخرى من أفعال الشيطان. رمضان مناسبة للانقطاع عن ملذات الشهوات المحرمة ومقاطعة إبليس واتخاذه عدوا ومصالحة الرحمن جل وعلا. ورمضان في سنوات الأمة هذه الأخيرة فرصة أندر وفرصة نادرة في الحياة، ولكن الآن كتزاد القيمة أكثر، لأن وسائل التضليل في العالم مما تبثه كل الوسائل أخطر. يعني الحياة الدينية في هذا الزمان صعبة، صعبة جدا كما يعلم الجميع، وكما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل حينما تحدث عن أجيال المسلمين في أزمنة الأمة المتأخرة. ولا شك أن زماننا هذا من ذلك، لا يختلف في هذا الأمر عاقلان ممن يعرف تاريخ الدين وطبيعة العصر الحاضر. حينما أنبأ عليه الصلاة والسلام أن القابض على دينه يكون كالقابض على الجمر، فعلا هذا الذي نشعر به يوميا صباح مساء، أنت تقبض على دينك وكل شيء حولك يأمرك بأن تطلق وأن ترخي وأن تبتعد عن الدين وأن تنقطع. ليس وساوس الشيطان وحسب، بل صرخات شياطين، صرخات إبليس، تكاد الأسوار والأشياء تستفز الناس لينغمسوا في المحرمات بشتى أشكالها وشتى ألوانها. ولذلك لا يثبت في مثل هذا الزمان إلا من ثبته الله فعلا. ولا شك الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا بما فيها من فتن يحتاج المؤمن إلى تثبيت رباني، وفي الآخرة ليجيب عن أسئلة منكر ونكير وليكون على قدر الإيمان المطلوب بين يدي ربه حينما تسأله الملائكة عند الحشر، وعند الحساب. نسأل الله أن ييسر لنا الحساب ونعوذ به جل وعلا من العقاب. وظروف هذا العصر فعلا مخيفة، ولذلك أنا بالنسبة لي ملي نشوف واحد الفرصة ديال الدين كتبان لي أغلى من الذهب، أنك تعطلك واحد الفرصة ما كيناش. وفي مثل هذه الظروف العالمية الآن التي تعيشها الأرض من اضطراب رهيب واختلال في الموازين، وصار الحق تكاد تبحث عنه بالمصابيح الضئيلة الضعيفة، الفتن التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفها بقوله تدع الحليم منكم حيران، يعني هذاك اللي بعقله شاد الطريق مزيان هو براسه كيحير مع الفتن، كيف يتعامل معها، كيف يسلك إلى الله داخلها وخلالها. تدع الحليم منكم حيران، وصفها بأنها قطع فتن كقطع الليل المظلم، ظلمة بعد ظلمة حتى يظن الناس أنها انقشعت فتأتي غمة أخرى وظلمة أخرى والعياذ بالله. ولذلك المؤمن العاقل الحصيف ما يفلتش فرصة ديال رمضان اطلاقا، وما يدريه أنه يعيش إلى رمضان آخر، ما يدريه. شيخا كان أم شابا صغيرا، ذكرا كان أم أنثى، وكم من الناس صام معنا رمضان السابق الآن هو تحت التراب، كثير آلاف من المسلمين. وكانوا يعملون أمثالنا. كان عندهم الآمال أنهم يعيشون رمضان الجاي ويديروا ويصنعوا ويفعلوا ويتركوا، ولكن قضاء الله كان قد حد الأجل بأن يكون رمضان ذاك الذي سبق آخر صيام له في الأرض. فكيف إذا دخل المؤمن رمضان وقد قدر أن يكون آخر فرصة أعطيت له، دخله لاعبا لاهيا يمضي الليل في السهرات تالفا تائها، لا هو بصائم حق الصائم ولا هو بقائم حق القيام، فلم يقبل على الله كما ينبغي. وحينما ذكرت ظروف العالم أذكر آية رهيبة من كتاب الله جل وعلا تدل فعلا على أن الزمان قد تقارب وأن اللحظة الموعودة ما بقي لها قليل. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفكر، هذا ميزان الله عبر تاريخ البشرية. وكذلك يأخذ الله الأرض ومن عليها الأخذة الأخيرة، يعني رب العالمين هكذا عبر تاريخ الأرض وتاريخ البشر كما هو مسطور في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي التاريخ البشري الذي أرخه الإنسان، أنه لا يأخذ جل وعلا الأمم والأفراد إلا في اللحظة لما كيوصلوا لقمة العز ديالهم الدنيوي وقمة الطغيان ديالهم الأرضي. فما أخذ فرعون إلا من بعد ما بلغ من الطغيان والاستبداد في الأرض والإفساد، وتحدى الله جل وعلا وقال أنا ربكم الأعلى. أنا إذن غرقه الله جل وعلا، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، غرقه الله حتى امتلأ فمه بالطين، غطس رب العالمين في نيل مصر وهو في حالة هيجان، كان النيل في اللحظة ديال الفيضان دياله، وغطسوا حتى القاع ديال النيل وكلوا الطين، عمر له فمه بالطين كما صح به الحديث. وما أخذ فردا أو دولة أو أمة إلا عند طغيانها. لما تشوف واحد الفرد حتى واخا يكون بشر عادي ماشي ضروري يكون يعني طاغية كبير، قد يكون طاغية في حيه أو في شركته أو في إدارته، لما يوصل لمرحلة ديال العز ديالو يخسف بها الله عز وجل. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، كيبدا يبان له يتوهم له الإنسان بأنه قادر باش يحيي ويميت، كما قال طاغية إبراهيم، طاغية اللي كان في زمن إبراهيم النمرود، قال أنا أحيي وأميت. إذا ظن هذا وظنت الأمم أو الدول أو هذه الدولة أو تلك أنها بقت هي اللي تتصرف في الأرض تصرف الألوهية، وقع لها هذا الوهم هذا الخطير، فتلك أمارة على أن الله قد قربها من أجلها. وزماننا هذا قد أخذت الأرض فعلا فيه زخرفها، يعني المدن الكبرى في العالم مدن مزخرفة بأنوارها بشوارعها، يعني صنعوا جنانا وهمية فوق الأرض، ولا يبني أحد بناء ولو كان من الفقراء إلا بزخرفة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، يعني النقش أنواع التفنن في البناء والأشكال والقصور الفارهات وأنواع السيارات والطيارات وما شئت من هذه الأمور من الزخرف، وزينت تتزين الأرض، ويقع الوهم بعد هذا التزيين ومن بعد هذا التطور التكنولوجي والإلكتروني الثورات العلمية المتلاحقة كتعطي واحد الوهم للإنسان، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يبدأ بنادم يبدأ يتوهم راه كيتصرف في الخلق، ها هو يدير الاستنساخ يبدي يحاول يصنع بنادم كما يصنع الآلة، ويطور في الزراعة بشكل غريب، وفي الفلاحة يخرج أشياء ما كانت، يطلع فواكه ما كانت من قبل في الأرض، وأشكال من سائر الأمور التي صار الإنسان الآن بين قوسين يتحكم فيها من أمور البيولوجية وما يتعلق بأمور الحياة بصفة عامة، وأيضا الجانب العسكري والتقني، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. كيبدأ بنادم يتوهم له بلي راه قادر يوقف الدوران ديال الكرة الأرضية وقادر يسيره حينما يريد وكيف يشاء، يحيي هذه الدولة ويموت هذه الدولة، ويعاون هذا الشعب ويهزم هذا الشعب، ويفرق هذه الدولة ويركب هذه الدولة، ويعتقل ذلك الشخص هنالك في قاع الأرض ويترك آخر إلى سبيله. قال أنا أحيي وأميت، هكذا قال نمرود قبله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هذه راه الألوهية، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وصلوا لحالة ديال ادعاء الألوهية. وكاين الآن الغرب الآن في فلسفته الحديثة اللي متبع هذا الأمر أعلن موت الإنسان، أعلن موت الإله سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرا، ونصب الإنسان إلها في الأرض، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الفكر ديال ديال ديال ديال العالم الآن راه كثير، فلسفته الاقتصادية والسياسية والعسكرية أعلنت عن موت الإله سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة، ونصبت الإنسان إلها في الأرض، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها، لأن ملشي سبحانه مول الملك مازال لم يزل ولن يزال مستويا على عرشه يدبر أمر مملكته، وينظر سبحانه وتعالى من علو إلى ما يصنع عباده في الأرض من فساد وطغيان، حتى إذا تعدى الإنسان على سلطان الله أخذه، جعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس. حصيدة، حصيد هي الحصيدة كما نعبر بعاميتنا، كما الفلاح يحصد الأرض حصيدة واحدة ويرمي عليها العافية فتحترق، ولله المثل الأعلى، وقد مثل لنا بهذا في كتاب الله في غير ما آية وفي هذه الآية نفسها، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. المثل نفسه كما تشوف في الربيع الأرض كتهيج بالأزهار والخيرات والزروع والأشجار، ثم إذا جاءها فصل الصيف والخريف كانت لا منظر لها يؤنس، وحشة، تخرج الأرض برا تشوف حمرة وسواد من حرائق الحصائد، جعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس. يحلف الإنسان عمر هذه الأرض إلا سكن فيها بنادم، وإلا كانت فيها عمارات ولا ازدهارات ولا أي شيء، جعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس. الأرض تبتلع ما فوقها، تنخسف بأمر الله، أتاها أمرنا تنخسف، تبتلع ما فوقها، كل شيء مما فوقها تبتلعه، فلا يبقى فيها شيء. وتذوب حضارة الإنسان في التراب، ويصبح ذلك التاريخ الذي كان كأنه لم يكن. يخطئ كثير من الناس حينما يعول في مثل أزمنتنا هذه، أزمنة الفتن والمحن والإحن، يعول على الأمل الكاذب إلى رمضان مقبل، إلى عمرة مقبلة، إلى حجة مقبلة، إلى موت قريب، إلى أين؟ مادة العمل في رمضان، يعني الشغل ديال الخدمة أو الخدمة ديال رمضان، مادة العمل في رمضان بنص القرآن، هي القرآن. كثير الخيرات، الخيرات اللي يدير الإنسان في رمضان كثير من الصدقات، وقد كان فعلا رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، الإنسان يكثر من الصدقة، يكثر من جميع أنواع الخيرات، لكن الرأس تاج ديال الأعمال الصالحة تاج العمل الصالح. فرمضان القرآن الكريم، قياما يعني ملي تقوم الليل راه القرآن اللي خدام، قياما وتلاوة وتدارسا وتدبرا، كل ما نص عليه الله جل وعلا من مداخل القرآن في القرآن، الأبواب ديال القرآن راه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خدم بها وبينها الله تعالى في كتابه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية هذه اللي كتتكلم على وظائف النبوة، يعني الخدمة ديال الرسول وديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بشكل خاص، كلها الخدمة دايرة على القرآن الكريم، منه المنطلق وإليه الموئل والمرجع. ولذلك لما رب العالمين عرف رمضان بغى يقول لنا رمضان شكون هو، قال لنا رمضان هو هذاك الشهر اللي جاء فيه القرآن، عرفه بأبرز صفة فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني أي واحد فينا، ولله المثل الأعلى ولا مشحة في المثال، يعني كتكون عنده صفات متعددة، الصفة ديال المهنة دياله قد يكون حرفيا صباغا أو حدادا أو طبيبا أو مهندسا أو أستادا، عنده الصفة ديال المهنة، وعنده الاسم دياله الشخصي والعائلي ديال القبيلة دياله، وعنده النسبة ديال المدينة دياله، يكون مكناسيا أو طنجيا أو إلى آخره، يعني منسوب المدينة، تنسبه الوطن دياله، تنسبه الدين دياله. فإذا أردت أن تعرفه حق التعريف فيمكن لك تعرفه بأي واحدة من هذه الصفات دياله، ولكن عادة الإنسان على حسب الظروف كتعرفه بأحب الصفات إليه، بأحب الصفات إليه، يعني ديك الصفة اللي انت كتعرفها فيه راها كي يعجبها وكي كتعجبه وكي يرتاح لها، وإلى عرفته بها كي تميز فعلا، كي تميز وكيبان بأنه متميز عن الآخرين، فتعرفه بها، كتقول هذا فلان مثلا الطبيب مثلا على سبيل المثال، ويمكن لك تعرفه بصفة أخرى من الصفات أو بواحد الاختصاص دقيق دياله. ولله المثل الأعلى، رب العالمين عرف شهر رمضان بأبرز ما فيه، وهو أنه كان مناسبة لنزول الوحي من السماء عبر تاريخ الدين، كما أثبتناه قبله في حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رمضان فيه تنزلت الكتب كلها، التوراة والإنجيل وقبل ذلك الزبور وبعد ذلك جميعا القرآن وقبلهم جميعا صحف إبراهيم، ما أنزل الله كتابا إلا كان متنزله شهر رمضان، إما في البداية دياله أو الوسط دياله أو الأخر دياله. وقد علم أن كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم نزل في العشر الأواخر من رمضان من ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ينقطع إلى القرآن، يعني كيتخصص في رمضان بالخدمة ديال القرآن، ولذلك الكرم ديالو اللي كان فيه طبيعة كيزيد في رمضان. علاش؟ فرحا بالقرآن، حينما يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هذه السنة ديال سيدنا محمد فعلا عليه الصلاة والسلام، الذي أراد أن يكون على منهج السنة في رمضان فعليه أن يتدارس القرآن، يشتغل بمدارسة القرآن. صحيح أنك تكون التراويح مباركة وخيرة فتملأ المساجد بالبركات والأنوار ويستمع الناس إلى القرآن، ولكن لا بد أيضا من تدارس القرآن، مطلب رباني في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأحاديث والآيات قبل ذلك متدافرة والأحاديث متواترة، في أن تدارس القرآن يعتبر من أعلى العبادات التي تصل قلب العبد بالله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدارس كيكسر هذيك الأغلال وهذاك الصدع، هذاك الصدع كيكسره لكن في القلوب، فيفتحها على القرآن فإذا بها تتنسم أنوار الرحمن بشكل مباشر. ولذلك وجب أن نجتمع على كتاب الله جماعات وزرافات في بيوتنا وفي أسرنا سيرا إلى الله جل وعلا من خلال تدارس القرآن الكريم. حذاري حذاري من غفلات الإعلام التي تستغفل المسلمين في رمضان. الناس مع الأسف يبتلعهم التلفزيون في ليالي رمضان، وهذه كارثة، كارثة، لأن الوقت الذي أعطي لك واحد، ما عندكش في كل ليلة جوج ليلات، ليلة تفرج فيها في التلفزيون وليلة درس القرآن مع الأسرة ديالك، الأبناء ديالك والزوجة ديالك، لك فرصة واحدة. فلا يعيش التلفزيون مكانك، راه التلفزيون كيعيش الحياة ديالنا، هو كيتكلم وحنا كنشوفه، يبتلعنا. ولذلك أعطي التلفزة وقت آخر لما فيها من خير، أما شرها فلا يصلح لا لرمضان ولا لغيره. وتفرغ، تفرغ في رمضان لله، خص لسانك أنت يخدم، ماشي التلفزيون كيخدم في موضعك. ماذا صنعت أنت؟ أنت مطلوب منك أن يشتغل لسانك بذكر الله، وتشتغل يدك ورجلك وبدنك كله بالإقبال على الله. شت ملي تكون جالس، ماشي غير كتكون قيام الليل، ماشي غير في القيام وفي التراويح، راك جالس، جالس يعني في جلسة مربع رجليك في حلقة مع زوجك وأبنائك، تتدارسون كتاب الله عز وجل وكتذكر الله تعالى من خلال كتابه. راه الجسم ديالك كله خدام، جسمك كله، لأن الجهاز العصبي ديالك والدماغ ديالك مادام أنه تركز مع كتاب الله تعالى وتفتح القلب على القرآن الكريم، راه واخا راك جالس راه خدامين يديك ورجليك وودني، كل شيء فيك اشتغل بالله. التلفزيون يبتلعك تماما، ما كيخليش منك شعرة واحدة حية، يقتلك. وهذا نعيشه في أنفسنا، ملي كيكون التلفزيون في الدار خدام كأن الأسرة على رؤوسها الطير، كاين شي واحد كيتحرك، خشوع تام مع الأسف، ولا كخشوع كثير من الناس في الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد قلوبنا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك، اللهم اهد قلوبنا إليك، واجعلنا لك آئبين تائبين توابين متطهرين مقبلين عليك لا مدبرين ثابتين لا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب هذا الشهر المبارك رمضان بالخيرات والبركات والرحمات والأنوار يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم لا تفتنا فيه ولا تفتنا قبله ولا تفتنا بعده، اللهم ثبتنا فيه وثبتنا قبله وثبتنا بعده على صراطك المستقيم وعلى كتابك المستبين، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين الحامدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برحمتك أن تحرمنا من أنوار جلالك وجمالك، نعوذ بك أن نكون من التائهين، نعوذ بك أن نكون من الضالين الزائغين، نعوذ برحمتك أن نكون من المحرومين. اللهم لا تحرمنا من رحمتك ولا تحرمنا من توبتك، توب علينا لنتوب يا تواب، توب علينا برحمتك لنتوب يا تواب، اللهم توب علينا برحمتك لنتوب يا تواب. اللهم اجعلنا لك شاكرين ولآلائك ونعمائك ذاكرين، عرفنا بجلالك وجمالك، أرنا الخيرات والبركات في طريق النور طريق الحق المبين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فاتنين ولا تجعلنا مفتونين، ونجينا من فتنة الشياطين في هذا الشهر المبارك الأمين وفيما قبله وفيما بعده. اللهم أدخلوا علينا بالبركات والحسنات، وأخرجنا منه غانمين، اللهم أخرجنا منه غانمين، اللهم أخرجنا منه غانمين مباركين ببركتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصديقين، واجعلنا في جوار رسولك الأمين، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات والتسليم. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة في مشرقها وفي مغربها، اللهم استر العورات، اللهم أمن الروعات، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفيما حول فلسطين، وانصر إخواننا في العراق وفيما حول العراق. اللهم انجنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من مقبل الأيام شرورها، ونسألك من مقبل الأيام خيراتها وبركاتها. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء وفتنة. اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين، اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين مخلصين. اللهم اجعلنا أهلا لرحمتك، أهلا لعفوك، أهلا لبركاتك وتنزل أنوارك ورحماتك، يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. اللهم استر إخواننا المستضعفين، وانصرهم ولا تنصر عليهم، ونجهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم استر عوراتهم، اللهم أمن روعاتهم. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء ومن كل شر ومن كل فتنة. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا وطهر ما حولنا، اللهم طهرنا من آثامنا وطهرنا من خطايانا، وتقبلنا تائبين آئبين عابدين حامدين يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى دينك القويم، اللهم خذ بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم أشعل يقظة الخير والبركات في قلوب كل ضال من هذه الأمة. اللهم عد بنا وبهم إلى صراطك المستقيم، واجعلنا وإياهم توابين. نعوذ بك من الكبر، نعوذ بك من الكبرياء، نعوذ بك من العزة والجبروت في الأرض. نسألك أن ترحمنا وأن تحفظنا وأن تدخلنا في سترك، إنك أنت الستار يا جميل الستر. أدخلنا في أنوارك وفي أنوار أسمائك الحسنى، نسألك بكل جمالها وجلالها، ونسألك باسمك الأعظم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك أن تجعل هذا القرآن العظيم الكريم المجيد ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم اجعلنا إليه وعليه مقبلين، ونعوذ بك أن نكون له هاجرين، ونعوذ بك أن نكون له هاجرين. ثبتنا بآياته واهدنا ببركاته، واجعلنا لك عبادا مخلصين، واجعلنا لك عبادا تائبين. اللهم أنزل علينا النعمة ولا تحرمنا الرحمة، وأدخلنا مع أهل الحكمة، واجعلنا لك من عبادك الذين شكروا وعبدوا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كل من أغمه غم أو أهمه هم أو أكربته كربة ففرج غمه وفرج كربته، وفرج يا ربي عنه الظلمات، اشفي المرضى والمستضعفين، اشفي المجروحين. اللهم اشفي المرضى والمستضعفين. اللهم رب الناس أذهب الباس. اللهم اشفي لا شفاء إلا شفاؤك، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء من لدنك وحدك لا شريك لك، لا يغادر سقما. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك، ونعم من دخل في رحمتك، وأنعم بمن أدخلته في رحمتك، فاجعلنا من المرحومين. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، ومكن للأمن والسلام بهذا الوطن الأمين. اللهم وبارك له في ولي عهده مولاي الحسن، وأنبته نباتا حسنا، واجعلنا وإياهم وأجمعين لك شاكرين خاضعين ذاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.